بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه التوحيد، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قلت من قبل أن هناك فارقا بين الوثن والصنم، فالوثن كل ما نصب أن يعبد من دون الله، سواء كان على صورة من له روح أو ليس كذلك. فلو أن تمثالا كرمسيس مثلا، هل هذا يعد صنما أم وثنا؟ هذا يعد وثنا وصنما، وثنا وصنما، لأنه منحوت على صورة آدمي، الآدمي له روح، فكل ما نحت على صورة مخلوق له روح يعبد فهذا صنم. وبالتالي الأعراب كانت تعبد التماثيل أم كانت تعبد الأصنام؟ كانت تعبد ماذا؟ الأصنام. بهذا الاعتبار، ذلك أن الغالب من آلهتها ما كان بهذا الحال. هناك معبودات أخرى كالأحجار والأشجار، هذه المعبودات تسمى أوثانا، فالوثن أعم من الصنم، الوثن أعم من الصنم. وبالتالي لو أن قوما قدسوا فكرة معنوية وحشدوا لها وجعلوا الولاء والبراء من أجلها، الفكرة دي يبقى صنم ولا وثن؟ ها الفكرة دي يا خايفة بيه وثن، إذن هذه الفكرة تكون إيه؟ وثنا، لا تكون صنما. فلو أن قوما مثلا قدسوا وعظموا المذهب المانوي وجعلوه مذهبا صالحا لقيادة البشرية وجلب الخير له، وجعلوا الولاء والبراء من أجل هذا المنهج، يبقى المنهج ده إيه؟ وثن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا. فقبر النبي عليه الصلاة والسلام لو عظم وقدس وشد الناس إليه الرحال وجعلوا الولاء والبراء من أجل ذلك، فإن هذا القبر يكون ماذا؟ يكون وثنا والعياذ بالله. فإذا فهمت ذلك علمت أن الأمة ستعود منها طوائف إلى عبادة غير الله في آخر الزمان، نسأل الله تعالى العافية. وهناك أحاديث صريحة في هذا الباب أن طوائف من قبائل العرب تعود إلى عبادة الأصنام، حتى إنهم يذهبون إليها ويقدسونها. هذا الأمر وإن كنا لا نجده صراحا بهذه الصورة، إلا أن بداياته موجودة، وهناك إرهاصات تدل عليه. فالذين يذهبون إلى القباب والأضرحة ويطوفون حولها ويعظمون المقبورين، هذا نوع من الشرك والعياذ بالله. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، نسأل الله تعالى العافية. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الآية عند الإمام أحمد وابن أبي حاتم أنها نزلت في رهط من اليهود، منهم كعب ابن الأشرف وحيي ابن أقطر. الجماعة دول ذهبوا إلى قريش، وعليكم السلام، ذهبوا إلى قريش، وكان ذلك قبل غزوة الخندق، كان ذلك قبل غزوة الخندق. فأهل مكة يعبدون الأوثان والأصنام، أهل شرك، ليس عندهم كتاب. والنبي عليه الصلاة والسلام يزعم أن كتابا ينزل عليه وأن وحيا يأتيه، وأهل الكتاب في ذلك الوقت هم اليهود. فأدرى الناس بحال النبي محمد عليه الصلاة والسلام هم من؟ هم اليهود. فالجماعة المشركون في مكة سألوا اليهود: نحن نصل الرحم ونفعل الخير ونفعل كذا وكذا، فديننا أهدى وأحب إلى الله أم دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ دي مشكلة في غاية الخطورة، أن الناس دائما تتعلق قلوبهم بمن أوتوا حظا من العلم، دائما وأبدا تتعلق قلوب الناس بمن أوتوا حظا من العلم. يقينا هؤلاء أقرب إلى الله وأعظم علما منا، فقولهم هو الأسد وهو الأرشد وهو الأهدى. تصور لو أن أحبار اليهود قالوا لأهل مكة: إن الحق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قالوا لهم ذلك، بدليل أن حيي بن أخطب عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ودخل عليه وعرفه، فلما سأله ابن عمه: ماذا أنت صانع؟ قال: سأناصبه العداء. يا إلهي، يبقى حيي بن أخطب من علماء اليهود، عندما تيقن أن هذا هو رسول الله ماذا فعل؟ قال: سأناصبه العداء. ففيه وفي أمثاله ونظرائه أنزل الله تعالى قوله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. لو أن هذا الرهط من علماء اليهود قالوا لأهل مكة: إن محمدا هو الحق، الكلام ده كنا قبل غزوة الإيه؟ الخندق، كنا لسه بدري. لو قالوا لهم ذلك، يا ترى من الممكن إن الناس دي تستجيب لكلام اليهود وتتأثر بكلام اليهود؟ ما المانع؟ إذا من أعظم أسباب الصد عن سبيل الله اليهود. ولذلك نحن في كل صلاة بنقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هم اليهود والنصارى، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. دائما أصحاب العلم عندهم قوة تمييزية ليست عند غيره. أرباب العلم عندهم قوة تمييزية ليست عند غيره، ولكنهم لبعض المقتضيات يعملون بهذه القوة، ولبعض المقتضيات يهملون هذه القوة أحيانا وأحيانا. ولذلك الشبهات كثيرا ما ترد على هؤلاء الناس. لماذا؟ لأن الأمور تشتبه عنده، بيشتبه عنده. يا ترى لو أنا سكت مفسدة ده مفسدة ولا مصلحة؟ فكثيرا من القوانين العلمية ما تشكل في ذهن العالم، نعم ما تشكل في ذهن العالم، وبالتالي فإن العالم ينبغي أن يكون من أكثر الناس إقبالا على الله، ومن أكثر الناس انكسارا بين يدي الله حتى يهديه الله، لأن بخطئه فساد الأمة وبصلاحه صلاح الأمة. ولله دره سفيان عندما قال: من صلح من علماء من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. العالم مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا. فوجود العلماء الربانيين أمانة للأمة وحماية لها وحرز لها ونصرة لها، وقلتهم أو عدمهم في الأمة فساد الأمة وهلاك الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمانة لمن بعدهم، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فكذلك العلماء في كل عصر. وإذا نظرت ستجد أن أهل العلم وإن قلوا في كل عصر هم الذين نصر الله تعالى بهم، وهم الذين أضاء الله تعالى الطريق للناس بهم. سبحان الله، تأمل هذا المعنى من لدن الصحابة إلى وقتنا الحالي، ستجد أن هذا المعنى مستقر في بطن التاريخ، تأمله حتى تستفيد إن شاء الله. قوله ألم، هذا استفهام، والاستفهام هذا للاستنكار، يقصد به الاستنكار. ألم، ألم. والاستفهام إذا أتبعه نفي فإنه يدل على المبالغة، إما في الاستنكار وإما في الإقرار، إما في الاستنكار وإما في الإقرار. الإقرار كقول الله عز وجل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. إذن هذا إقرار وتقرير، فكان النفي هنا لزيادة المعنى. ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، ليس هذا استنكارا، ليس هذا استنكارا ولا تعجبا، ولكن هذا تقرير لحال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون هذا الخطاب من باب ذكر الآلاء والنعم. ألم ترى، والرؤية هنا ليست رؤية، ألم ترى الرؤية هنا ليست رؤية عينية، وإنما هي رؤية علمية. ألم تعلم، كأن المعنى ألم تعلم، ألم يصل إليك خبر الذين أوتوا، اسمع كلمة أوتوا، أوتوا فعل مبني للمجهول، أي آتاهم الله نصيبا من الكتاب. فالذي يؤتي العلم والذي يرزق الناس بالأرزاق المتنوعة من العلم والفهم والرشد والهداية والتوفيق والمال إلى غير ذلك هو الله. ألم تر إلى الذين أوتوا، ثم قال نصيبا، لم يقل ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب، ولكنه قال أوتوا نصيبا نصيبا. والنصيب هو الحظ، هو الحظ. ألم تر إلى الذين أوتوا حظا، عندهم علم، ليس عندهم العلم ولكن عندهم علم، لأن اليهود فرطوا في كتاب الله، فرطوا في كتاب الله، فلم يعد عندهم من كتاب الله إلا القليل الذي يعملون به. إذن علمهم قليل برضك. فإذا كان اليهود أعلم من النصارى واليهود علمهم قليل، يبقى النصارى دول من أضل الناس، يبقى النصارى دول إيه؟ أرض أرض. ولذلك من العجائب إذا قارنت بين دين اليهود والنصارى، اليهود لهم شرائع ولهم نصوص في الأوامر والنواهي. إذا أتيت بالعهد القديم تجد هناك أوامر ونواهي، بينما في العهد الجديد الإنجيل عبارة عن مواعظ وحكايات وأخبار، ليس فيه شرائع. ولهذا كان النصارى في بلادنا لغاية سنة 1982، وهذا الكلام أيضا موجود في المضابط وموجود في الوثائق، يقولون نحن نرضى بالشريعة الإسلامية ولا نتعدى الشريعة، فالشريعة الإسلامية هي الضمان الوحيد للنصارى في مصر. ليه؟ لأن النصارى ليس عندهم شريعة، فإذا أرادوا شريعة تطبق عليهم سيأتون بشريعة الرومان أو الإغريق أو اللاتين أو الهنود. فيا ترى يجيبوا شرائع لاتينية أو رومانية أو إغريقية فاسدة ولا يعتمدوا الشريعة الإسلامية؟ لقد خبر النصارى الشريعة فوجدوها أنها أفضل ما يمكن أن يتحاكموا إليه. سبحان الله، بقول لكم لغاية بداية الثمانينات كان النصارى يطالبون أن يتحاكموا إلى الشريعة، ونحن الآن نقول لهم لا، سنعطي لكم حق التشريع فشرعوا لأنفسكم ما تشاءون. أرأيتم مصيبة أدهى من هذا؟ هذا الكلام الذي قلته لكم هو كلام طواغيتهم وعلى رأسهم الهالك شنودة، قال هذا الكلام. احنا رضين بالشريعة وعوزين الشريعة، لأنهم لا شريعة لديهم، لا شريعة لديهم. بينما اليهود عندهم حظ من العلم، عندهم بعض الشرائع. فاليهود مثلا يعرفون الختان، يعرفون الختان ويختتنون، واليهود يعرفون التذكية الشرعية في الطائرات. يقول لك انت عاوز لحم يهود ولا لحم عادي؟ ما فيش لحم مسلمين، فاللحم الذي يذبح على الطريقة اليهودية هو اللحم المذكى، لأنهم أصحاب شريعة. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود بالمدينة كانوا يهدون إلى المسلمين ذبائح، ولا ندري أثم الله تعالى عليه أم لا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سم الله وكلي. فالله تبارك وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت، هناك أقوال كثيرة في معنى الجبت، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. قوله سبحانه: يؤمنون بالجبت والطاغوت. نبدأ بكلمة الجبت والطاغوت. الجبت، إذا نظرنا في المعاجم اللغوية لن نجد لهذه المادة أصلا لغوية، وبالتالي هذه الكلمة من الكلمات الغريبة في لغة العرب. كلمة الجبت من الكلمات الغريبة في لغة العرب، فقل أن تجتمع الجيم والباء والتاء متوالية في كلمة واحدة. صعب جدا إن الجيم والباء والتاء تجتمع متوالية في كلمة واحدة. وغالب الظن أن العرب تكلمت بهذه الكلمة وتواطأت عليها دون اعتبار لأصل لغوي، يعني الكلمات التي تكلم بها العرب لها أصول لغوية، الكلمة دي ليس لها أصل لغوي. أصلها إيه؟ جبت. طب جبت ده في اللغة يعني إيه؟ هيقول لك بمعنى السحر والكهانة والشيطان. دي ليست تأصيلات لغوية للكلمة، ولكنها معاني تشير إلى الكلمة. بالضبط زي ما نقول بالبلدي مرادف الكلمة، مرادف الكلمة. طبعا هذا مصطلح غير دقيق، ليس هناك كلمة ترادف كلمة أخرى، ولكن هي كلمة في معنى هذه الكلمة تقترب قليلا من معناها الدقيق. فعندما أقول ما معنى المور، نقول المور الحركة السريعة المتلاحقة. إذن هذا تفسير للمور، ليس بيان للأصل اللغوي لكلمة المور. وهنا قوله الجبت، الجبت هذا مصطلح شاع عند العرب للدلالة على كل معبود، على كل معبود. فلما أتى الإسلام صار هذا اللفظ دليلا على كل معبود يعبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله كان جبتا. يبقى الأصنام والأوثان دي كلها إيه؟ جبت. ويدخل في ذلك مسائل السحر والكهانة، لأن الساحر والكاهن يريد أن يؤثر على الناس بسحره وكهانته فيعظم عند الناس ويطاع وتكون الموالاة والمعاداة فيه. فدخلت أعمال الكهانة وأعمال السحرة في هذا اللفظ. إذن الشيطان والسحر والكهانة والأصنام والأوثان، هذا كله داخل في معنى ماذا؟ في معنى الجبت. ثم تتأمل قول الله تبارك وتعالى: والطاغوت. والطاغوت، الطاغوت فيه المعنى نفسه ولكن بزيادة واحدة، وهي ما تجاوز الحد. إذن الطاغوت فيه تجاوز وعدوان، فيه اعتداء صارخ، فكل ما تجاوز العبد به حده من متبوع أو معبود أو مطاع بحيث كان التحليل والتحريم في عصمته والأمر والنهي في قبضته كان ذلك طاغوتا والعياذ بالله. فالمعنيان بينهما فارق دقيق، ليس هذا من باب عطف الشيء على نفسه، ولكن هذا العطف فيه فارق دقيق. قوله تعالى يؤمنون للدلالة على أن حال المجرمين الذي يصيرهم خندقا واحدا ضد أهل الإيمان هو الجانب العقائدي. إذن اليهود يا إخواني عندما يحاربون وأهل المنكر عندما يحاربون فإن عقيدتهم الفاسدة هي التي تحركهم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن المعارك في آخر الزمان ستكون على الدين، المعارك في آخر الزمان ستكون على الدين، فمعاركنا مع اليهود تصفية حسابات لموقفهم ولفسادهم ولكفرهم ولبغيهم. اليهود لا سيما يهود إيران يتبعون الدجال ويعيثون في الأرض فسادا، فتكون العاقبة أن الله تعالى يأذن بإهلاكهم فيسلط عليهم عباد الله المسلمين فيقتلون كل يهودي، حتى إن اليهودي إذا اختبأ وراء الحجر أو الشجر أنطق الله الحجر والشجر وقال يا عبد الله إن ورائي يهوديا تعالى فاقتله إلا شجر العرقد فإنه من شجرهم. يبقى كون إن الجمادات ينطقها الله عز وجل لقتل اليهود هذا تكريس وبيان لأهمية الجانب العقائدي، وأن المؤمنين يحركون بالعقيدة فيقتلون اليهود. كذلك المسألة مع النصارى، عندما نصالح بني الأصفر ونقاتل عدوا هو لنا ولهم فنفر ونغنم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا نزلتم بمرج ذي عيون، المرج المكان الواسع كثير العشب وينابيع الماء، مكان ما شاء الله مكان واسع جدا، مئات الأفدنة مثلا تتصور وكلها خضراء تتفجر المياه من جلباتها. يقوم رجل من بني الأصفر ويرفع الصليب ويقول اليوم انتصر الصليب. الله، احنا بنقاتل مع بعض، ايه دخل مسألة الصليب آنذاك؟ المشكلة أن القتال يكون على ماذا؟ يكون على الدين. إذا من الآن لابد للمسلمين أن يرتبطوا بالدين وأن يربوا أولادهم على الدين، وأن يكون الدين هو المنهج الذي ينبغي أن يسيروا عليه. فتأمل حال اليهود وقول الله عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغوت. إذن علاقة اليهود بالمعبودات الشركية وعلاقة اليهود بالكفار مش علاقة مصالح، وإنما هي علاقة ماذا؟ عقائدية، عقائدية. لما تنظر إلى علاقة اليهود بالهند، بالبوذيين، بالهندوس، تجد إن علاقة اليهود بالبوذيين والهندوس علاقة متطورة متنامية، من أوائل الدول التي اعترفت بالكيان الإسرائيلي الغاشم الهند، ده من أوائل الدول. ومن هذه اللحظة والعلاقات بين الهند وإسرائيل علاقات فوق الطيبة، تعاون مشترك في مجال التقنية الزراعية والتقنية العسكرية والصناعية وكل شيء، من أكثر الدول استيرادا للسلاح الإسرائيلي الهند، أكثر الدول التي تستجلب الخبراء العسكريين الإسرائيليين الهند، وهذا الأمر مستمر. لماذا؟ لماذا؟ ليس الأمر مجرد مصالح، إن إسرائيل تريد أن تبيع السلاح لتجلب المال أبدا، وإنما المسألة مبنية على تصورات عقائدية توراتية تجتمع في كره الإسلام والكيد لأهله، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون، كلمة ويقولون فيها إرادة الجماعة اليهودية، ويقولون للذين كفروا من أهل مكة، هؤلاء أي أهل الشرك والضلال من أهل مكة أهدى من الذين آمنوا سبيلا. نسأل الله تعالى العافية. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك، قل هل أخبركم بشر، على وزن أفعل من شر، هي كلمة شر، يعني ما تقولش فلان أشر من فلان، إذا أردت أن تقول هذا المعنى فصغ كلمة على وزن أفعل ثم أتبعها بكلمة شر، قل فلان أعظم شرا من فلان أو أشد شرا من فلان، ولكن لا تقل فلان أشر من فلان، فانتبه إلى هذا المعنى. قل هل أنبئكم، قل يا محمد هل أنبئكم أيها المؤمنون بشر من ذلك، بشر مما يفعله اليهود معكم، مثوبة عند الله، مثوبة أي جزاء عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام يحزن لما يفعله المشركون في مكة ولما يفعله أعداؤه من المتألبين عليه، فالله تبارك وتعالى يسليه ويذهب عنه هذا الهم، فيقول إن هناك من هم أعظم كيدا من هؤلاء، فماذا فعل الله تعالى بهم وماذا كان جزاؤهم؟ قال الله عز وجل من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هناك بعض النصوص في مسلم وفي غيره تبين أن الله تعالى مسخ أمما من الناس فجعلهم قردة وخنازير والعياذ بالله، فهذا جزاء الله تعالى بمن تنكب طريقه وعاد أولياءه. قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، من الأشياء المفجعة أن الدليل النير يساء استعماله ليدل على عكس المقصود. قال الله قال الذين غلبوا على أمرهم في قصة أصحاب الكهف، وأنتم تعرفون سياقها بالتفصيل، عندما أعلم الله تعالى الناس بحال هؤلاء الفتية وذهبوا إلى هناك ودخل صاحبهم فلم يخرج، فلما نظروا إليهم وجدوهم جميعا موتى، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وعندئذ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية مما يستدل بها عبادة القبور وأرباب الأضرحة في جواز بناء المساجد على الأضرحة. قال لك أهو القرآن أثبت هذا الفعل، فكون إن القرآن يذكر هذا الفعل دون نكارة دل ذلك على الإقرار، دل ذلك على الإقرار. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. والجواب من أوجه: الوجه الأول أن هذه قصة وحكاية، قصة وحكاية، فالله تبارك وتعالى يحكي ما حدث ويقص ما وقع. اثنين: أن في دلالة الآيات ما يرد على هؤلاء، وهذا في قول الله تعالى: قال الذين غلبوا، أي غلبوا الناس، غلبوا الناس على أمرهم، فهم أصحاب السلطان وأصحاب القرار والسيادة، فكان هذا قرارهم، لم يكن قرار ولم يكن رأي العلماء والحكماء، وإنما كان هذا رأي ماذا؟ الأمراء والحكام الذين غلبوا الناس. فهذا فيه معنى ماذا؟ فيه معنى الذم. فكأن الآية سيقت في مساق ذم هذا الصنيع. قال الذين إيه؟ غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وكما قلت لكم في محاضرة فائتة: لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام، وهذا منصوص كلام أهل العلم، لا يجتمع قبر ومسجد في الإسلام. نحن نكتفي بهذا القدر، لأن الأحاديث التالية يعني فيها نفس طويل وتحتاج وقت أطول، وأنا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله.